المسلم الذي يوجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب أم لا؟ الذي يقول الله عليه النار يحس بعذابها ويحس بعذابها. ولكن جاء في حديث سعيد عند مسلم رحمه الله قال فتموتهم بماء تقولهم النار وتحرقهم يموتون بما بذلك يحسون بعذابها وآلامها ويموتون فيها موتة خاصة ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا أمثال ذلك ثم يقول في نهر الحياة ينبتون كما تنبت بها الحجة في حديث سعيد وأقول ويحسون بالآلام ولكنه بعد ذلك ينبتون نبات جديد الله جل وعلا كل شيء سبحانه وتعالى يوجد فيها الجبرات يدخل في النار لا حياة ولا موت أبدا الآباد ودهر الجاهلين أبدا نعوذ بالله لا يقضى عليه فيها موت ولا قطع عنه من عذابه هل يحب هذا قوله إنه يتربه من ذنب إنه هو جهنم لا يقضيه ولا خير ولا بالله قال جل وعلا يجوز النبوة الأسقى الذي يصنع النار كبرى ثم لا يقضيها ولا يحيا المعذب لا موت يريحه ولا حياة سليمة نعوذ بالله ولا عذاب دائم نعوذ بالله هذا معنى لا يموت ولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.